بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالسنا في التعليق على عظة الناشئين لمصطفى الغلاييني رحمه الله تعالى. قال في المقالة 16: التجدد هو الحياة، وهو سنة عامة في كل حي. انظروا، له تعلق بما كنا نقوله قبل الدرس، سيظهر لكم هذا التعلق. التجدد هو الحياة، وهو سنة عامة في كل حي، وهو سنة عامة في كل حي. الأجسام، هنا يفسر كيف هو سنة عامة في كل حي، يقول: الأجسام الحية تتجدد في كل مدة معلومة، فتفنى ذراتها التي لم تبق صالحة للبقاء، وينشأ غيرها مما هو قابل للحياة. ولولا هذا التجدد لما أمكنها أن تحيا أكثر من 10 سنين، ثم تكتب بعدها في سفر الفناء. السفر هو الكتاب، والجمع أسفار كما قال في الهامش. يقول: إن الموت هو طارئ على الأجسام يمنعها تجددها. الموت هو طارئ على الأجسام. انظروا إلى هذه التفسيرات الجميلة التي هذه التفصيلات. يقول: إن الموت هو طارئ على الأجسام يمنعها تجددها، فهو قد يكون ضعيفا فيعمل على منع التجدد تدريجيا، حتى إذا استحكمت جراثيمه بلغت ما تريد. وقد يكون قويا فيكون منه الموت الفجائي الذي يقضي على نسمات التجدد قضاء سريعا. يمنع أم يمنعها؟ يمنع. عندك يمنعها؟ عندك يمنعها؟ يمنع؟ إذن أخطأتنا. إن الموت هو طارئ على الأجسام يمنع تجددها، فهو قد يكون ضعيفا فيعمل على منع التجدد تدريجيا، حتى إذا استحكمت جراثيمه بلغت ما تريد. وقد يكون قويا فيكون منه الموت الفجائي الذي يقضي على نسمات التجدد قضاء سريعا. يعرض إلى قضية الموت، وأنه قد يكون تدريجيا وقد يكون قويا يقضي على التجدد، ليظهر المقاوم وهو التجدد، وأن التجدد هو الذي يبطئ الموت. نعم. قال: وهذا هو الشأن في النبات أيضا. طبعا يتكلم في هذه الأشياء بنوع من المسامحة والتجاوز، تفهمون هذا الكلام؟ طبعا هنا مسامحة، يعني الانقضاء شيئا فشيئا والتبدد شيئا فشيئا، يطلق على كل ذلك موت. صوت انقطع. كنت أقول قبل أن انقطع الصوت، كنت أقول: تلاحظون في هذا نوعا من المسامحة في العبارة، ونوعا من التجاوز، حينما يقول وقد يكون قويا فيكون، أو قبل ذلك يقول: فهو قد يكون ضعيفا فيعمل على منع التجدد تدريجيا، حتى إذا استحكمت جراثيمه بلغت ما تريد. وقد يكون قويا فيكون منه الموت الفجائي الذي يقضي على نسمات التجدد قضاء سريعا. يريد أن يبين المقاومة التي هي التجدد، فيذكر عكسها، فيقول: الموت يقضي على الأجسام، ولكن الموت يكون على نوعين: يكون شيئا بطيئا يأتي ببطء، ويكون سريعا قاضيا. يريد بذلك أن يظهر العكس، كأنه يقول: بضدها تتباين الأشياء. الموت إذا كان بطيئا فهذا معناه، وإذا تعطل حلوله في الأجسام، فهذا معناه أن التجدد قوي وأنه يقاوم هذا الموت. وكنت أقول حينما انقطع الصوت، وتلاحظون هنا أن هناك نوعا من المسامحة في الكلام، وأن هناك نوعا من التجاوز حول قضية الموت البطيء والسريع والذي يقاومه التجدد وما إلى ذلك. هناك نوع، يعني هذا كلام أدبي، هذا كلام أدبي، فهناك نوع من المسامحة في العبارة ونوع من التوسع أو نوع من التجوز، فيطلق على التآكل وعلى الإهلاك شيئا فشيئا وعلى التبديد شيئا فشيئا، يطلق على كل ذلك موت أيضا، وعلى الموت الفجائي الذي يقضي على الشيء مرة واحدة، يطلق على كل هذا الفناء موت، حتى لو كان فناء جزئيا لا كاملا، يطلق الموت على كل ذلك. نعم، يطلق الموت على كل ذلك. يقول: وهذا هو الشأن في النبات أيضا، فإنه من الأجسام ذوات الحياة، فالبستان الذي يتعهده محراث الحارث، يتعهده يعني يتفقده، يتابعه، لا يتركه. نعم، يقول: فالبستان الذي يتعهده محراث الحارث وتعمل فيه يد الباحث، فتقلب أرضه وتسقي أغراسه وتشذب أغصانه، يعني تهذبها، نعم، تصلحها وتهذبها، وتشذب أغصانه وتنقي تربته من الحشرات الضارة والنباتات الفاسدة، تسري فيه روح التجدد. النباتات هنا ربما جاءت عندكم بالثاء، ليس كذلك؟ ربما جاءت بالثاء، أصلحوها. نعم، قال: تسري فيه روح التجدد، فيؤتي أكله موفورا، موفورا يعني غزيرا تاما. نعم، فيؤتي أكله موفورا، ويفيض على أصحابه من الثمرات أشهاها ومن الفاكهة أطيبها. والبستان الذي يهمله البستاني فلا يفلحه، يعني لا يمارس الفلاحة فيه، فلا يفلحه ولا يسقيه ولا يتعهده بالحيطة. ما هي الحيطة؟ يعني الحفظ والتفقد. يتعهده يعني يتابعه، يلازمه، لا يتركه. نعم، ولا يسقيه ولا يتعهده بالحيطة، ولا ينفي عنه ما يضر به من حشرات ونبات، ولا يمد إليه منجل التطهير. تمرض تربته فلا تقوى على الإنبات، تمرض تربته فلا تقوى على الإنبات، وتضعف أشجاره فلا تستطيع الثبات، وتذبل أغصانه فلا تجود بالثمرات. وما ذلك إلا لفقد أسباب التجدد، والتجدد سر البقاء. من أجود الكتب التي قرأتها من قبل، قرأتها باللغة العربية، وكنت أريد أن أقرأها بالإنجليزية لأنه كتاب مهم جدا، هو أفضل من، يعني من أفضل كتابين ألف في عالم الإدارة. هذا الكتاب هو اسمه بيلتولاس، يعني البناء من أجل الاستمرار، ترجمته هكذا بالعربي: البناء من أجل الاستمرار. يقول: في كل شيء حتى تؤسسه، يتكلم في عالم الأعمال والمؤسسات والشركات، يقول: في كل شيء حتى تؤسسه للبقاء، حتى تؤسسه للبقاء، لابد من عاملين اثنين، لابد من عامل الأصالة أن تكون قائما على مبدأ، أن تكون هذه المؤسسة قائمة على مبدأ، ولابد من عامل التجديد، لابد من عامل التجديد. يقول: هما جناح الطائر، هما جناح الطائر. الطبعات القديمة من الكتب، الحواشي والشروح التي تطبع مثلا في مؤسسة مصطفى الحلبي، مؤسسة مصطفى الحلبي، لماذا تموت الآن؟ هي تموت الآن، لماذا تموت؟ لأنها سزمت الأصالة فقط ولم تلتزم التجدد. تخيلوا لو كانت بأصالتها هذه متجددة، تطبع طبعات سقيمة جدا وأوراق ضعيفة جدا لا تتحمل حتى أن تقلبها بيديك، وحتى الجلدة الغلاف لا يتحمل أن تحركه، لا يكون غلافا أصلا، تحتاج إلى أن تأخذ الكتاب لتجلده في الخارج في ورشة، ولا علامات ترقيم ولا ضبط ولا تشكيل، وكثير جدا من الأخطاء على خلاف المشهور يقولون لا ليست فيها أخطاء وإنها جيدة وإنها كذا، لا، مليئة بالأخطاء الإملائية. والمسافات، المسافات التي بين الكلام مما يحدث اشتباها وفسادا في المعنى. كلمة مثلا أولا تقرأها أولا ثم تكتشف أنها أولى، أولى، أولا يكون أو لا يكون، أولا يكون أو لا يكون، هكذا تجد الموضوع يبدأ، العنوان بالموضوع بالباب كله يبدأ، كله سطر واحد، كله سطر واحد دون تشكيل دون ضبط دون علامات فصل دون تفقير، يعني تجعلها على فقرات، لا لا لا، كل هذا غير موجود. ثم ربما يفخرون بذلك، يعني هذه أو الشباب يعني أراهم يفخرون هذه الطبعات القديمة الأصلية، حتى في هناك في تكلمهم يقول هذه الأصلية القديمة، وكأن هذا الذي تراه هو الميزة التي تجعلك تشتري كتاب. هذه ليست ميزة، هذا الكتب، الكتاب هكذا مدفون، الكتاب مقبور. لماذا هكذا في هذا الكتاب يقولون اشتري هذا الكتاب بالإنجليزية إذا أردت أن تقرأه بالإنجليزية، بلتولاست بني ليستمر أو بني ليبقى، ترجمته بالعربية في مكتبة جرير البناء من أجل الاستمرار. يقول لماذا نصر على تطبيق مبدأ أو لا مبدأ و، لماذا نصر على تطبيق أو لا على تطبيق و، لماذا تقول الأصالة أو المعاصرة، لماذا لا تقول الأصالة والمعاصرة كلاهما، الأصالة والمعاصرة لا الأصالة أو المعاصرة، ها؟ الأصيل جدا الذي لا يعرف عن المعاصرة شيئا إذا رأى الشيء المعاصر المتجدد فتن به، ضاع وضاعت أصالته وصار مسخرة، كما يحدث لكثير من الشيوخ الذين يفتنون، يأتي من الأرياف للأزهر ثم يبتعث إلى الخارج، ضاع، انتهى مولانا، خلاص أنت فتنته ضيعته. اقرأوا هذا الكتاب، هذا كتاب مهم جدا جدا جدا، من أفضل الكتب التي ألفت في الإدارة على الإطلاق، على الإطلاق لمن يريد تأسيس أي مؤسسة. ومما يتفرع على مبدأ الأصالة مما ذكره في هذا الكتاب، مما يتفرع على مبدأ الأصالة، يقول شخصية القائد، مسألة القائد الذي لابد أن، القائد الجذاب الذي تقوم عليه الشركة، هذا يجعل عمر المؤسسة قصيرا جدا، يجعل عمر المؤسسة قصيرا جدا. وإنما الذي ينبغي أن يكون هناك مبدأ يحكم كل المنتسبين إلى هذه المؤسسة، بحيث إذا ذهب القائد تولى من بعده من يليه القيادة بنفس المبدأ، لا أن تقول إن فلان مات فانتهت الشركة هكذا، لا، ليس صحيح. مثلا شخصية بيل جيتس، شخصية ساحرة، شخصية مؤثرة، شخصية كاريزمية كذا، يعني هذا معناه أن هذه الدولة التي بداخل الدولة، مايكروسوفت دولة، هذه الدولة التي بداخل الدولة تموت بموت بيل جيتس، عمرها قصير جدا، إذن عمرها قصير جدا. ولا أدري إذا كان مديرها التنفيذي يستطيع أن يحل محل بيل جيتس أو لا، يعني لا أدري ما المبدأ، أظن المبدأ الذي تقوم عليه مايكروسوفت هو نفس المبدأ الذي في هذا الكتاب، مبدأ الأصالة لا مبدأ القائد، نعم، لها مدير تنفيذي سي او في الشركة اسمه ستيف بالمر، كنت أشاهد له بعض العروض التي يقدمها وخرج يقفز ويصرخ وكذا، أظن كريم ربما رأى هذه الأشياء، نعم، فربما هو على نفس الوثيرة له ولاء لهذه الشركة أو كذا، الله أعلم، لا أدري المبدأ تحديدا، أو هي تتبنى المبدأ، هل هي تطبقه أو لا، لا أدري يعني، لكن لابد من الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهذا نوع من الأصالة، السير على المبدأ وأن يتوارثوا المبدأ، القادة يتوارث المبدأ. نعم. قال نعم. تمرض تربته فلا تقوى على الإنبات، وتضعف أشجاره فلا تستطيع الثبات، وتذبل أغصانه فلا تجود بالثمرات. وهذا هو ما يحدث في المؤسسة الدينية المصرية إذا كانت مخلصة، تذبل. لماذا؟ لأنها غير قادرة على اقتحام الواقع، ومن يقتحم منها الواقع لا يقتحمه، يدخله مرحبا به، كأنه قد غير ما دخل به أصلا. قال: وما ذلك إلا لفقد أسباب التجدد، والتجدد سر البقاء، والتجدد سر البقاء. نعم، الثبات والمرونة. نعم، هذا هو الأصالة والتجديد، أي الثبات والمرونة. المرونة وسيلة للتجديد. الأمة هي الأشجار في بستان الحياة. الأمة هي الأشجار، الآن ينزل ويشرح المثال. الأمة هي الأشجار في بستان الحياة، ومرشدوها هم الحراث، فإن أهملوا شأن تربيتها، فتركوا أمر تعليمها، ولم يرقوا عقولها، ولم يهذبوا أخلاقها، ولم ينفوا عنها ما يطرأ عليها من فاسد العادات وضر الأخلاق، ولم يتعهدوها بما يحدث من تجديد المحارث وحديث الوسائل، من جديد المحارث وحديث الوسائل المحيية، ولم يهيبوا بها لتنهض وتحيا حياة سعيدة، كانت عاقبتها الخمولة فالذبولة فاليبسة فالاستئصال من بستان الحياة. التجدد يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات. انظر، التجدد يكون في المعقولات كما يكون في المحسوسات. فإذا كانت الأجسام الحية محتاجة إلى التجدد لتحافظ على حياتها، فكذلك معنويات الأمة يجب أن تتجدد بتجدد حاجاتها. وإن كان البستان، وإن بالغ البستاني بتعهده وتجويده، لابد أن يظهر بين نباته الطيب، لابد أن يظهر بين نباته الطيب نبات فاسد وحشرات ضارة، فكذلك الأخلاق والعادات لا تلبس أن يندس فيها من الأوضار ما يشوه محاسنها، الأوضار عن الأوساخ كما يقولون، ويفسد صالحها. انظر انظر، لا تحلموا بالقضاء على الفساد بحيث لا نعود إلى مواجهته. الثورة قامت، قضينا على الفساد. لا، أنت لم تقضي على الفساد الأول حتى تنتظر فسادا ثانيا أصلا، ولو قضيت على فساد فتوقع فسادا. كل ما في الأمر أن القوة انتقلت إليك أنت، حينما تتمكن ليس معناه أنك تقعد وتنام، لا، انتبه، هناك فساد سيظهر، ولكنك الآن أصبحت قويا، تقضي على هذا الفساد أولا بأول، أولا بأول، قبل أن يستشري وينتشر ويقوى ويصلب عوده. عامل النظافة لا ينتهي من جمع النظافة. هل يستطيع عامل النظافة الموظف في يقول: سبحان الله، جمعت القمامة بالأمس من نفس المكان، ما بالها في كل يوم أجد قمامة جديدة؟ لا، أنت ستنصرف ساعة واحدة ستجد قمامة جديدة. فكذلك الدنيا، جانب الخير فيها وجانب الفساد والفاسدين، لابد أن يظهروا بين الحين والحين، ولكنك الآن، الأمر الذي يختلف الآن، أنك تملك زمام القوة وأنك تستطيع أن تقهره أول ما يظهر. نعم. يقول: فالبستاني لا يجوز له أن يهمل ذلك النبات الفاسد. يقول: لابد من العمل الأساسي لكل فلاح، لكل مزارع، أن يجمع الحشيش. هل يقول لي: سبحان الله، جمعته في الشهر الماضي، جمعته في الأسبوع الماضي؟ لابد أن تجمعه أيضا مرة حتى وألا تتركه. لابد أن يخرج الحشيش بين النبات بين النبات الصالح الذي تزرعه لغرض ما، فتخرج لك حشائش أنت لم تزرعها، لم تقصد إليها، ولكنها خرجت لتضرك وتضر النبات وتضر بالأرض. قال: فالبستاني لا يجوز له أن يهمل ذلك النبات الفاسد ولا تلك الحشرة الخبيثة كي لا تفسد النبات كله، والأمة يجب أن تتنبه لكل خلق خليق بالرفض، يعني جدير بالرفض، وكل عادة جديرة بالطرح، فتعمل على محوها حتى لا يتعدى ضررها إلى فاضل الأخلاق وحسن العادات. التجدد سنة طبيعية إلهية، لذلك كان الله سبحانه يرسل الرسل الواحد إثر الواحد حتى يجدد اللاحق معالم ما جاء به السابق مع زيادات تقتضيها الحال وتدعو إليها الحاجة. وإلى ذلك الإشارة في الحديث: يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. متى سرت روح التجدد في الأمة؟ متى سرت روح التجدد في الأمة؟ تثور على ما فسد من أخلاقها، وتهيج على ما اختل من أنظمتها، وتقضي على ما شاخ من عاداتها حتى ترجع ذلك كله. انظر كلمة ترجع هنا، يقول يعني أعاده، وقال هي لغة فصيحة، أعاده حتى ترجع، يعني حتى ترجع، حتى أرجعته، حتى أعادته، نعم، حتى ترجع ذلك كله يتهادى في مطارف الشباب. يتهادى يعني يتبختر كما يقول، والمطارف ثياب من الحرير مربعة لها أعلام، نعم. يقول: حتى ترجع ذلك كله يتهادى في مطارف الشباب ويخطر في حلل الكمال. إن الأمة أيها النشء الصالح في الحاجة القصوى إلى التجدد، فقد اشتعلت رؤوس عاداتها وأخلاقها وأنظمتها ولغتها وسائر مقوماتها شيبا، كل شيء قد صار قديما. فانهض رعاك الله وحاطك بمعونته بأمتك بما تبثه فيها من روح التجدد، فإن التجدد سر الحياة. هذا الكلام نوجهه لمن من كانوا يعانون من الدراسة المتسيبة، الدراسة غير المنضبطة، والاجتهاد المطلق عند كل أحد، وكل أحد يقول أنا أخذ من الكتاب والسنة ما أريد وكذا وكذا، فتحدث عنده ردة فعل عنيفة، فيلجأ إلى النقيض أو إلى الضد من ذلك، يلجأ إلى الضد، تجده أصبح جامدا، يقرأ الحاشية. نحن كلنا نستفيد من الحواشي، وأنا أقرأ الحواشي أستفيد منها في كل شيء، في كل شرح أقرأ ما عليه من الحواشي أو المهم الذي عليه من الحواشي وأستفيد منها، وأقبل منها وأرفض، وأعلق وأضع استشكالات في بعض المواضع، لا إشكال، طالما كنت طالبا للعلم لا لك أن تفعل ذلك، نعم. ولكن المشكلة هم من أغرقوا في هذا الأمر، وصرت إذا قلت له من أين لك بهذا القول يقول لك أنا فلان قاله في الحاشية، تقول له وما وما وما استدلاله عليه وما دلالته عليه، يقول لك احنا ليس لنا ذلك، نحن ناخذ من قال لك هذا؟ انت لست مقلدا، انت طالب علم، لا ينبغي ان تفهم، ينبغي ان تفهم، واجب عليك ان تفهم، ها، واجب عليك ان تفهم. طيب ماذا تفعل لو جئت لك بكلام في هذا الموضع في حاشية اخرى يعارض هذا الكلام؟ تأخذ بكلام سيدنا أم بكلام مولانا؟ تأخذ بكلام سيدنا صاحب الحاشية الأولى أم بكلام مولانا صاحب الحاشية الثانية؟ تظل أنت هكذا كتلة من الجماد لا تفهم؟ لابد أن تفهم، لابد أن تفهم، لابد أن تجدد، لابد أن تعترض من بابه. نقطة مهمة، أنا لا أقول اعتراض المتسيبين، أنت بالفعل تدرجت في العلم وتدرس الحواشي وتدرس التقريرات وتقرأ ودرست علوم اللغة وتقرأ، لك أن تعترض ولك أن تستشكل ولك أن تعلل ما لم يعللوه. هكذا فعلوا، هكذا فعلوا، وهكذا فعل الإمام الرازي الشافعي في المذهب الشافعي، لك أن تعلل. وهذه المشكلة في الحقيقة لا تظهر عندنا جدا في المذهب الحنفي، لماذا؟ لأنه من الكتب التي تدرس للمبتدئين كتاب الاختيار، ما اسمه؟ الاختيار لتعليل المختار. يعني أنا في الحقيقة ليس لأنني حنفي، أنا في إذا تكلمت كتوصيف علمي لابد أن يكون دقيقا ومنصفا، هذا لا أجده، لم أجد هذه المشكلة عندنا في المذهب الحنفي، لأن من الكتب الأولى التي تربينا عليها والتي نقرأها تربى عليها الحنفية يعني كتاب الاختيار، هناك متن يسمى المختار للفتوى للموصلي، وضع عليه شرحا بعد قطعة كبيرة من حياته، وسماه الاختيار لتعليل المختار، لتعليل يذكر الدليل من كتاب أو من سنة أو من قياس أو من إجماع. والكتاب مليء بالضوابط الفقهية، الكتاب قاعدة بالفعل للتجديد، من يدرس في هذا الكتاب ومن يدرس هذه الأدلة لابد أن يكون قد درس علم أصول الفقه حتى يفهم هذه الأدلة، لابد أن يكون قد درس علم أصول الفقه. الشاهد من كل ذلك أن الشخص لا يجمد كنوع من تعويض التسيب الذي كان فيه. الأمر ليس هكذا ولا كذلك، الأمر في الوسط، الأمر في الوسط بين. نعم. والجامد في يوم من الأيام سينحل وسيضيع غالبا. الشخص الذي يصمد حتى يموت جامدا هذا قليل جدا. أما الشخص القاعدة الأساسية السائدة أن الشخص الجامد سينفلت يوما، قطعا سينفلت يوما. ما وجدنا أحدا، وجدنا هنا لا للتعظيم لا عن نفسي فقط، أقول ما وجدت أحدا، وما وجدنا نحن جميعا تقريبا أحدا جمد وصار يعني متشددا في باب معين وأغلق عقله فيه إلا انفرط وانفجر وتسيب أكثر مما كان في السابق، وصار أكثر تسيبا ممن كان يتهمهم هو بالتسيب. نعم. ثم قال الترف. الترف هو التوسع في النعم، التوسع في الرفاهية. قال ما وجد الترف سبيلا إلى نفوس أمة إلا أفسدها، وجعل عالي سادتها سافلها، وجعل عالي سادتها سافلها، وبدد ما لديها من ثروة، بدد يعني فرق وأذهب، وبدد ما لديها من ثروة، وأسقط ما لها من رفعة، ودمر ما عندها من عمران. المترفون في كل أمة تفسد أخلاقهم بما يكثر لديهم من دواعي التنعم، وما يحيط بهم من أسباب الفسوق عن سنن الله. ولابد هنا، انتبهوا، لابد هنا أن نفرق بين الترف وبين سعة المعيشة، ولابد أن نفرق بين الترف وبين أسباب الترف. انتبهوا، لابد أن نفرق بين الترف وبين أسبابه. يمكن أن تكون عندك أسباب الترف وهو المال الزائد. نعم. لا تطالب أنت بأن يكون مالك قليلا، لا، انتبهوا. بعض الناس من الفقراء يستمرئون الفقر لأنهم لا يملكون أن يكونوا أغنياء، ويستمرئون الذل لأنهم لا يملكون أن يكونوا كرماء، لا يملكون أن يكونوا كرماء، فيستمرئون الذل ويعللونه بالاستقرار وبالأمان. ومهما كان، يقول لك مهما كان، كلمة مهما كان يعني الكلمة اللعينة، مهما كان الأمر كذا، مهما كان، ولكن مهما كان، مهما كان، فهو يستمرئ الفقر ويجلب لك الأحاديث في فضل الفقراء، ويذكر لك من كان فقيرا من الصحابة رضي الله عنه وكذا، وكأن الفقر صار هدفا. هو فقط يبرد قلبه ويبرئ لنفسه. المشكلة ليست في أنه يبرد على نفسه، له ذلك، ولكن المشكلة أنه يبرر لنفسه البقاء على ما هو عليه، يبرر لنفسه البقاء على ما هو عليه. وهذا هو ما يجعل كثيرين الآن يرفضون التجديد والثورة والتغيير وإصلاح الوضع وكذا وكذا. لماذا؟ لأنه عنده قناعة، يعني مقتنع أنه إذا جاء ديكتاتور وجاء طاغية فقط وأبقاه فقط على ما هو عليه من الضيق في العيش، ثم قتل وسفك، هذا لا يهم. هذا إذا وجد ذلك الشخص فهو ما يريده، يكفيه. سائق تاكسي كنت أركب معه قريبا، أقل من سنة، سائق تاكسي يقول لي، أنا قلت له يعني ماذا تريد وماذا تفعل؟ قال أنا ما أريده من أي رئيس قادم، أي رئيس يحكم مصر لا أريد منه أكثر من أن يتركني أن يتركني ومالي فقط، يعني ألا يأخذ ما معي من المال فقط فقط، لا أريد منه شيئا آخر. يعني أنا لا أطالب الرئيس بشيء، هو يقول هكذا، أنا لا أطالب الرئيس بشيء، لا أطالبه بإصلاح اقتصاد ولا بإصلاح تعليم ولا بإصلاح كذا، لا أعني راضيين راضيين راضيين الحمد لله راضيين، بس ما تاخدش مني الفلوس اللي أنا بجيبها من التاكس، ما تاخدش مني ضرائب، ما تخليش العسكري أو الضابط يستغلها وياخد مني رشاوي، دعني وما كسبته فقط، دعني وما كسبته فقط، هكذا. هذا ما يريده ممن يترأس الدولة، سبحان الله. فما الفرق بين أن يترأس وأن لا يترأس؟ ما الفرق؟ ماذا فعل لك؟ لا لا، أو لا يريد شيئا. فهؤلاء الذين على هذه الشاكلة يرضون بكل شيء، بكل شيء، يسفك يقتل كذا، المهم هو رضي، هو استمر الفقرة انتهى، هو ليست عنده طموح، ليست عنده طموح. نعم، فانتبهوا، فرق بين الترف وأسباب الترف. لا بأس، بل قد يستحب، بل قد يجب أن تحصل أسباب الترف، وهو المال الوفير والعيش الجيد والمسكن الطيب، ولكن لا تنسق، لا المهم ألا تنساق مع هذا الترف، ألا ترتكب المسبب، ها؟ يعني أو لا تقترف المشروط، لا تقترف، لا تسير مع الدواعي. كثرة المال ربما تدفعك إلى أن تسرف، لا، حصل المال، هذا شرط أو هذا داعي، لا أقول سبب حتى لا يفهم منه أنه إذا وجد السبب لابد أن يوجد المسبب، لا لا أقصد هذا. يعني إذا أخذ الإنسان المال وأنفق منه كثيرا وأسرف فيه فهذا أصبح سببا، يعني هذا من باب التوسع والمسامحة في العبارة. نعم، المهم ألا تنساق مع الترف، ألا تأتي بالمسبب. نعم، قال: الترف يسوق إلى السرف، والسرف داعية التلف، فالمترفون ضعفاء العقول، ضعفاء الجسوم، أيضا جسمه أيضا ضعيف، ضعفاء الجسوم، ضعفاء الإرادة، خامل الأذهان، لا يعرفون للحياة معنى سوى ما تسوقهم إليه الشهوات الحيوانية وتدفعهم إليه اللذات البهيمية، فلا يسعون لما يفيد الأمة ولا يفكرون فيما يعمر البلاد، فالمعروف عندهم منكور والمنكور مشهور والخير مقبور، فالمعروف عندهم منكور والمنكور مشهور والخير مقبور والشر منشور، فإن دعوتهم لتخفيف مصاب الأشقياء وتجفيف دمعة الفقراء وبذل المال لتعليم الجهلاء غصت حلوقهم. إذن ماذا يعني ذلك؟ أنه إذا كان معه مال وفير ويفعل هذه الأشياء فهذا لا ملامة عليه، حتى وإن كان في سعة من العيش، حتى وإن توفرت له مقدمات الترف وهي المال الكثير. نعم، وتجفيف دمعة الفقراء وبذل المال لتعليم الجهلاء غصت حلوقهم وشرقوا بريقهم وأمالوا أعناقهم ولووا رؤوسهم، وإن طلبوا لبذل الأموال في سافل الأفعال استبقوا ملبين وأقدموا مسرعين وأجابوا الداعين كأنهم السهم المرسل أو القضاء المنزل. سبحان الله، كأني أقرأ للمنفلوطي، كأني أقرأ للمنفلوطي فعلا. ما من فساد ينتشر في الأمة إلا كان هؤلاء المترفون منشأه، وما من بلية تحل بها إلا كانوا جراثيم أوبائها، وما من بلية تحل بها إلا كانوا جراثيم أوبائها، وما من فسوق إلا كانوا عماده وذروة سنامه، وذروة سنامه. إن النفوس لا تضرع بالشهوات، تضرع بالشهوات يعني تولع بها حتى تعتاد عليها كما قال. إن النفوس لا تضرع بالشهوات حتى تستحوذ عليها فلا تترك فيها، نعم، إن النفوذ لا تضرى بالشهوات حتى تستحوذ عليها فلا تترك فيها منفذا إلا ولجته ولا متسعا إلا ملأته، وما ذلك إلا من الترف، فإنه يدعو إلى التبسط في الملذات. انظر، هو داعي، أهو انظر، هو داع فقط، هو داع فقط، فإنه يدعو إلى التبسط، الترف يدعو إلى التبسط في الملذات. أنت إذا كانت عندك أسباب أو دواعي الترف وهي المقدمات وهي المال الوفير، هذا لا إشكال فيه، بل قد يجب تحصيله. نعم. يقول: فإنه يدعو إلى التبسط في الملذات وإعطاء النفس الأمارة هواها وإجابة ميولها. ومتى لهت الأمة بأهوائها واشتغلت بشهواتها وعبثت بمرافقها وغفلت عن مقومات حياتها، أسرع إليها الفساد وعمها البلاء وحاطتها الأرزاء. الأرزاء كما قال هنا هي المصائب. لذلك فالأحسن أن تتجنب قولك في عاميتنا المصرية: الله رزقني. نحن نقول الله رزقني والله رزقني، يعني الله كان الله أصابك، يعني الله رزقني يعني الله أصابك، لا، رزقني رزقني. نعم. لأن الرزق هنا المصيبة، مفرد الأرزاء الرزق المصيبة. نعم. عج بطرفك، أي انعطف بطرفك، عج بطرفك، عج بطرفك نحو الأمم الخالية، تجد أن الترف قد قضى عليها حتى جعلها عبرة لمن يأتي بعدها. هذه الأمة الرومانية والأمة الفارسية، هذه الأمة الرومانية والأمة الفارسية والأمة العربية، فإنها بعد أن كانت في ذرى المجد والسعادة قد هوى بها الترف إلى مكان سحيق، يعني مكان بعيد، ونزل بها التبسط في هوى النفس إلى الحضيض. الحضيض يعني الأرض وأسفل الجبل، أسفل الأرض والجبل. وربما كان هذا السبب ممزوجا بغيره من الأسباب التي تدعو إلى الانحلال، ولكنه السبب الأول الذي يجر وراءه غيره من الأسباب. نعم، اعتبر بالدول الإسلامية الأكثر طرفا كالدولة العباسية، اعتبر بها. قال: وقص على هذه الأمم خيرها. قطع الصوت. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم، إلى مكان سحيق، يعني إلى مكان بعيد. نعم، هذا مبكر جدا. ونزل بها التبسط في هوى النفس إلى الحضيض. الحضيض هو أسفل الأرض وأسفل الجبل كما قال. وربما كان هذا السبب ممزوجا، وربما كان هذا السبب ممزوجا بغيره من الأسباب التي تدعو إلى الانحلال، ولكنه السبب الأول الذي يجر وراءه غيره من الأسباب. قلت هنا: اعتبر بالدول الإسلامية التي عرفت بالترف والتي كانت مترفة، اعتبر بالدول الإسلامية الأكثر طرفا كالدولة العباسية مثلا. اقرأوا التاريخ تروا عجبا، إذا قرأتم التاريخ رأيتم عجبا عجبا. نعم. وقس على هذه الأمم، على هذه الأمم، وقس على هذه الأمم غيرها من الأمم الماضية، وابحث تجد أن العلة هي جرثومة الجراثيم وعلة العلل، أن هذه العلة التي هي الترف، نعم، هي جرثومة الجراثيم وعلة العلل. قارن اليوم بين أخلاق أهل البادية وأخلاق سكان الحواضر، وقايس بين جسوم هؤلاء وجسوم هؤلاء وجسوم أولئك، ثم انظر إلى ما عند البادين. البادين يعني الذين يسكنون البادين. ثم انظر إلى ما عند البادين من شرف النفس والوفاء والعفة والكرم والشجاعة وغيرها من الأخلاق الفاضلة، وإلى ما عند هؤلاء المتمدنين من أضدادها، واحكم بعد ذلك على ما يجره الترف على الإنسان من الأمراض في الأخلاق والأجسام. أقول: انظر أيضا في أرياف مصر قبل انتقال المدنية إليها وبعد انتقال المدنية إليها. وأنا صغير كنت أذهب إلى الأرياف، وأنا طفل صغير قبل البلوغ كنت أذهب إلى الأرياف، ما كنت أرى أكثر من العباءة فقط التي نقول نحن على الجلابية، الجلابية، ما رأيت أكثر من الجلابية. ثم ذهبت وأنا كبير هكذا، صعقت مما رأيته، سررت بأن الشارع صار أسفلت بعد أن كان ترابا، ولكنني حينما رأيت من يسير عليه رجوت لو كان ترابا ولم يتغير من سار عليه. ربما يغلبنا النساء في لباسهن، الفتيات في لباسهن، يغلبنا القاهريات هنا في الفجور في اللباس. نحن لا ندعو إلى البداوة، نحن لا ندعو إلى البداوة، ولكن ندعو إلى التخلق بأخلاق أهلها، ونهيب، نهيب يعني ننادي ونصر، ونهيب أين؟ ونهيب من يسمي نفسه إنسانا أن يقلع عن سافل العادات ويتجنب سفيها الأخلاق ويبتعد عن الترف، فهو يجرف الفضائل ويبقي على الرذائل، وأن يكون بين ذلك وسطا كي لا يكون أمره فرطا. فرطا يعني الأمر الذي جاوز الحد، كي لا يكون أمره فرطا. فتنبهوا أيها الناشئون إلى ما يحيط بكم من سباع الملذات وما يحوطكم من ضوار الشهوات، ولا تتخلقوا بأخلاق المترفين، ولا تسيروا سير العادين، كي لا تكتبوا في الذاهبين في هذه وفي هذا بصائر لكم إن كنتم مبصرين. ثم قال الدين وبدأ بشعر. إذن أخذتم الحكمة والفائدة من مقالة الترف وفهمتم ما المراد بها. الترف هو ملابسة الترف فعلا، أن تكون مترفا منعما، أن تركب مثلا مستوى معين من تركب في مستوى معين من السيارات أو من المركبات، وإذا ضاق بك الحال أو إذا فقدتها يوما أو تعطلت لا تستطيع أن تركب مثلا الأوتوبيس أو المواصلات العامة، هذا من السيء أن تكون قد يعني هيأت نفسيتك لأنك تركب دائما السيارة الخاصة وفيها تكييف وكذا، فإذا ضاق بك الحال أو إذا اضطررت إلى ذلك لا تستطيع أن تتحرك في المواصلات العامة، هذا ترف مذموم. أما توفر أسباب الترف وأن يكون معك المال وكذا مع نوع خشوشان منك فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله. قال الدين، يقول: حق العلاء لأنفس طهرت عنها تناء الفحش والفند. الفند هو الكذب والظلم. حق العلاء لأنفس طهرت عنها تناء الفحش والفند، لبست دثار العلم وادرعت بالدين فهو لمجدها عمد. فالدين لولاه لما انقطعت عن عقل هذا العالم العقد، ولما استقام لأمرهم عوج، ولما أقيم لميلهم أود. الأود هو الإعوجاج، يعني لا يقام، لما استقام لأمرهم عوج، ولا أقيم لميلهم أود، يعني لم يقوم إعوجاج الأمة لولا الدين. نعم، الدين هو الذي قوم إعوجاجها. نعم، ولأنجدوا يعلوهم غطش ولأتهموا يجفوهم الرشد. ولأنجدوا يقال هنا أنجد وأتهم. نعم، أتهموا يعني ذهبوا، كما يقول في الأسفل هنا يقول: وأتهموا جاءوا تهامة، يقال تهامة ويقال تهام أو تهامة، تهامة وتهامة أيضا. نعم، يقول: الغطش الظلام، كلمة الغطش في قوله ولأنجدوا يعلوهم غطش، الغطش الظلام. نعم، يقول: وأتهموا جاءوا تهامة. ونجد وتهامة أو تهامة من بلاد العرب، فنجد أراضيها مرتفعة وتهامة أراضيها منخفضة، والمراد بالإنجاد والاتهام هنا السير على اختلاف أنواعه، يعني كأنه يقول: شرقت وغربت، أنجدت وأتهمت، أنجدوا وأتهموا، يعني صعدوا ونزلوا، هذا هو المراد. عند العرب يعرفون نجد عالي، نعم، تهامة أو تهامة منخفضة. ولا أنجدوا يعلوهم غطش ولا أتهموا يجفوهم الرشد. أنجدوا وهم عطاش، وأنجدوا وأتهموا يعني نزلوا وهم يجفوهم الرشد، يعني الرشد في جفوة منهم، يعني غير، يعني جاءوا وهم غير راشدين، وهم غير راشدين. نعم، يقول: الدين الصحيح نبراس المدنية، هذا المقال مهم جدا. يقول: الدين الصحيح نبراس المدنية، والعمل به رائد الإنسانية. الدين وضع إلهي، وحاش لله أن يأمر عباده بما يقعدهم عن العمل الصالح ويصدفهم عن المعيشة الراضية. فالمدنية الصحيحة هي الدين الصحيح، فإن لم يكن كل منهما عين الآخر فهما شقيقان، أبوهما الحق وأمهما الحقيقة. ما أسعد الناس إلا الدين، وما أشقاهم إلا تركه. الهمزة تحت الألف وليس فوق، لأنها فوق وعليها فتحة أيضا، هذا خطأ. نعم، يقول: ما أسعد الناس إلا الدين، وما أشقاهم إلا تركه أو التمسك بقصوره وإهمال لبابه. انتبه، أو التمسك بقصوره وإهمال لبابه. يقول: ما تفقص عليهم الضلال. عطش؟ عذرا، أنا قلت عطش، أنا عطش، نعم، لا خطأ مني عذرا، لأنني مرهق. غطش يعني ظلام. نعم، يقول: الدين وضع إلهي، وحاش لله أن يأمر عباده بما يقعدهم عن العمل الصالح ويصدفهم عن المعيشة الراضية. فالمدنية الصحيحة هي الدين الصحيح، فإن لم يكن كل منهما عين الآخر فهما شقيقان، أبوهما الحق وأمهما الحقيقة. ما أسعد الناس إلا الدين، وما أشقاهم إلا تركه أو التمسك بقشوره وإهمال لبابه. يقول: الدين سيف ذو حدين، فإن أحسن المنتسب إليه استعمالا كان عونا في الشدائد ومرشدا في الفلوات. الفلوات هي الصحراء الواسعة التي من شأنها أن يهلك فيها الإنسان. نعم، ومرشدا في الفلوات ومصباحا في الظلمات، وإن أساء انتضاءه ضر به وبغيره. انتضاء السيف يعني تجريده من الجراب الذي من كيسه. نعم، يقول: وإن أساء انتضاءه ضر به وبغيره. انظر، الدين سيف ذو حدين. نعم، هذه فيها كلام كثير، سبحان الله. يقول: وإن أساء انتضاءه ضر به وبغيره. وهذا ما نراه من الشيوخ، ها، الذي ينتضي أحدهم الدين لمصلحة نفسه أو لمصلحة نظام حاكم، فإنه يضر الدين ويضر نفسه، يضر الدين ويضر نفسه، يفسد خلفه كثيرا من الناس ممن يتبعونه. حتى كما رأيتم، حتى يظهر أصحاب اللحى في صورة سخيفة. انظروا إلى شدة تعلقهم بالشخص وشدة ثقتهم وتقليدهم له، وهو لا يستحق التقليد، ليس من أهل التقليد أن يقلد يعني، ومع ذلك انظروا إلى الصورة السخيفة التي وضعهم فيها، حتى وضع نساءهم فيها وهن هكذا بزيهم ويدعمون الطغاة وهم بهذا الزي الإسلامي. نعم، يقول: وإنما تراه من شقاء كثير من المتدينين. انتبه، وإنما تراه من شقاء كثير من المتدينين إن هو ناشئ إلا من جهلهم بالدين وبعدهم عن جوهره النقي الخالي من الشوائب المنزه عما دسه فيه الدساسون. نعم، عما دسه فيه الدساسون، هم الذين يدخلون ويضعون في الدين ما ليس منه. نعم، وعن أعمال من لا يعرفون منه إلا الاسم وبعض الأعمال الظاهرة، وعن أغراض الذين اتخذوه ملعبا لأهوائهم ومركبا لسافل مقاصدهم. قد لخص الغلايني هنا كل فئات مستعمل الدين. نعم، مستعمل الدين أقصد هكذا، إنهم يستعملون الدين، يستخدمونه. نعم، يقول: الدين اليوم شبح لا روح له، وألفاظ أضاع الناس معناها، وقد اتخذه المتلبسون به حبالة. هي مفرد حبائل، تقول حبائل الشيطان، حبائل الشيطان أي مصايده، وهو مما يصاد به من كل شيء، كل شيء يصاد به، المصيدة، حبائل الشيطان أي مصيدة الشيطان، مصيدة الشيطان. والشيطان محترف في وضع الحبائل التي واحدتها حبالة. نعم. وقد اتخذه المتلبسون، طبعا لابد أن تنظروا في مثل هذه الكلمات إلى كتاب لسان العرب، إلى لسان العرب، هذا كتاب واسع وقوي جدا ومصدر للشعر أيضا، الشواهد سواء في اللغة أو في الإعراب. يقول: وقد اتخذه المتلبسون به حبالة لاصطياد عقول العامة، ووسيلة لتعظيمها إياهم، واتراع حقائبهم، الاتراع هو أن يكون الشيء ممتلئا، يقال هنا ترع الشيء، ترع الشيء يعني امتلئ، ومترع أي مملوء، تقول هذا شيء مترع، أي مملوء، وترع الشيء يعني امتلأ الشيء، ترع امتلأ. نعم. انظروا في ذلك أيضا كتاب لسان العرب. يقول: واتراع حقائبهم من أموالها. يقول: الدين اليوم شبح لا روح له، وألفاظ أضاع الناس معناها، وقد اتخذه المتلبسون به. من المتلبسون به؟ من المتلبسون بالدين؟ الشيوخ، هذا هو قصده هنا. لا المتلبسون به يعني كل مسلم، لا، الذي يتلبس به تلبسا خاصا. يقول: وقد اتخذه المتلبسون به حبالة لاصطياد عقول العامة، ووسيلة لتعظيمها إياهم، واتراع حقائبهم أي وملء حقائبهم من أموالها أي من أموال العامة، وهم ليسوا من الدين في شيء بل هناك جهل، مطبق أو مطبق، وأخلاق وضيعة، ونفوس ضعيفة، ونفور من صالح الأعمال، وبعد عن هدف الحقيقة، وأكثرهم عبدة أوهام وسدنة تقاليد وأجراء أهواء. سدنة تقاليد بمعنى السدنة هو الذي يخدم الصنم، الذي أوقف على الصنم. نعم، هذا هو السادن، سدن جمع سادن، هو من يوقف على خدمة الصنم. قال: وأجراء أهواء. انظر إلى الكلام القادم، هذا مهم جدا حتى لا إذا استطعت أن تعلم عليه وأن تضلل عليه. يقول: إن العامة غير ملومة إن اعتقدت ما لا أصل له في الدين، وإنما الملوم أولئك الذين يسمون أنفسهم خاصة. انظر إلى الكلمة قوية جدا. إن العامة غير ملومة إن اعتقدت ما لا أصل له في الدين، لماذا؟ لأنها لا تعرف، هي تبحث. وإنما الملوم أولئك الذين يسمون أنفسهم خاصة، الذين عرفوا، وهم يدسون الشرعي، في نفوس العامة ما لا يتفق مع الشرعي، وينشرون فيهم من الإفك ما يسممون به العقول، ويوسع مسافة الخلف بين أبناء الوطن الواحد. ثم أنشد يقول: ضرر الدين من رجلين، رجل ظن دين الله في ترك الدنا. الدنا يقول جمع دنيا، وإنما جمعت مع أنها واحدة لاعتبار أقسامها ومظاهرها. نعم، يعني دنيا ودنيا ودنيا، دنيا المال ودنيا الجنس ودنيا كذا ودنيا كذا، ودنيا القتل ودنيا الظلم ودنيا الانتهاك. ضرر الدين من رجلين، رجل ظن دين الله في ترك الدنا، ليتصوف يعني، ولكن على المعنى المعاصر الباطل، ظن دين الله في ترك الدنا، ورأى الإعراض عنها أنفعا، وهو لو جاءته منها بدرة طلق التقوى وعاف الورع، فهو لا زهدا بها عنها نأى، لكن الجد يذيب الأضلع. فهو لا زهدا بها عنها نأى، لكن طبعا تفهمون الكلام سهلا، معي؟ هناك صوت؟ نعم. يقول: فهو لا زهدا بها عنها نأى، لكن الجد يذيب الأضلع، خاف أن يسعى فيدمي رجله، فرأى الراحة فيما صنع. ليس بالزاهد في الدنيا امرؤ يلبس الصوف ويهوى الرقع، إنما الزاهد في الدنيا امرؤ عف نفسا فأبى أن يخنع. قال: ورجل يدعو إلى باطل باسمه ويكفر سواه أو يبدعه أو يفسقه، لتظن العامة أنه متدين، وهو بعيد عن التدين بعد السماء من الأرض، بعد السماء عن الأرض، وهو بعيد عن التدين بعد السماء عن الأرض. فاحذر أيها النشء الصالح هذين الرجلين، فهما آفة الدين. ألا تحذرون هذين الرجلين؟ لم أحذركم من هذين الرجلين وعلى هذا الترتيب تقريبا؟ هذا الرجل الذي اتخذ الدنيا مذهبا وتصنع التصوف وكذا وكذا، فإذا جاءته الدنيا نهبها. ثم هذا الرجل الآخر الفقير النحيف الذي يعمل غالبا في أعمال وضيعة، وشغله الشاغل هو أن يكفر المسلمين وأن يذرهم في مظاهر، هذا يكون غالبا رجلا تافها، يقول غالبا رجلا تافها فقط، لا ليست عنده إلا اللحية وبعض المظاهر. نعم. يقول: فاحذر أيها النشء الصالح هذين الرجلين، فهما آفة الدين. الدين نور وعمل هذين ظلمة، الدين حق وعملهما باطل، الدين عمران وما يدعوان إليه خراب. لا تظن الدين ما يملي الهوى، ليس دين الله تلك البدعة، إنما الدين ضياء لمع، فاستنار الكون لما سطع، قبست منه المعالي شعلة، صدعت قلب الدجى فانصدع. الدجى يعني الظلمة، الظلمة صدعت قلب الدجى فانصدع، قبست منه المعالي شعلة، صدعت قلب الدجى فانصدع. تمسكوا معشر الناشئين بدينكم، ولا تدعوا لمنتسبين إليه وهو براء منهم. نعم. تمسكوا معشر الناشئين بدينكم، ولا تدعوا للمنتسبين إليه وهو براء منهم سبيلا تفوزوا بالسعادتين. انظر هنا أيضا يختتم كلامه بنفس الأسلوب الذي يظهر في أغلب المقالات السابقة، الشرط وجواب الشرط. نعم. تمسكوا معشر الناشئين بدينكم، ولا تدعوا للمنتسبين إليه وهو براء منهم سبيلا تفوزوا بالسعادتين وتنالوا الحسنيين. طبعا عدلوا أنتم علامات الترقيم على ضوء ما تفهمون وعلى ضوء ما تقرؤون وتسمعون. يعني الآن تمسكوا معشر الناشئين بدينكم، كان ينبغي أن يكون هناك فاصلة لا نقطة، ولا تدعوا للمنتسبين إليه وهو براء منهم سبيلا تفوزون به، تفوزوا نادرة وهو براء منهم سبيلا، لابد من وضع علامة ترقيم بعد سبيلا. نعم. ولا تدعوا للمنتسبين إليه وهو براء منهم سبيلا. يمكن أن نضع كلمة وهو براء منهم بين شرطتين كجملة اعتراضية حتى لا تؤثر بسلبا في سياق الكلام. نعم. تفوزوا، هذا هو جواب الشرط، تفوزوا بالسعادتين وتنال الحسنيين. ثم قال المدنية، قال: المدنية الحق سيرة تكسب المتمدن صحة في جسمه وعقله، وتلبسه حلة تزينه في أهله وعشيرته وبيئته، وتجعله سعيدا في دنياه وآخرته، فمن تردى بردائها وسعى لها سعيها كان متمدنا، ومن فهمها على غير وجهها فلبس غير ردائها كان ممن طمس على قلوبهم، وضرب بينهم وبين السعادة بأسوار لا تقوى على اختراقها مدافع الآمال، بل تعيا عن بلوغ أعلاها نسور الأمان. انظر مدافع الآمال. نعم. لا تقوى على اختراقها مدافع الآمال. انظر، صوت انقطع، رجع. طيب تسمعون الآن؟ تسمعون؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ من أولها؟ طيب، يقول المدنية: المدنية الحق سيرة تكسب المتمدن صحة في جسمه وعقله، وتلبسه حلة تزينه في أهله وعشيرته وبيئته، وتجعله سعيدا في دنياه وآخرته. فمن تردى بردائها، يعني لبس رداءها، يعني اتخذه رداء، فمن تردى بردائها وسعى لها سعيها كان متمدنا، ومن فهمها على غير وجهها فلبس غير ردائها كان ممن طمس على قلوبهم، وضرب بينهم وبين السعادة بأسوار لا تقوى على اختراقها مدافع الآمال. انظر إلى التمثيل والتشبيه. نعم، يقول: وضرب بينهم وبين السعادة بأسوار لا تقوى على اختراقها مدافع الآمال، بل تعيا عن بلوغ أعلاها نسور الأماني. نسور، يعني النسور تحلق بعيدا جدا، ومع ذلك هذه النسور الأماني لن تحلق، أو أمنياتك لن تذهب إلى هذا المستوى إذا ماذا؟ إذا لبست غير رداء المدنية التي يتكلم عليها. نعم، يقول: بل تعيا، يعني تتعب وتعجز، بل تعيا عن بلوغ أعلاها نسور الأماني، ويكل دون ذراها طرف الرجاء. يكل دون، انظر، ويكل يعني يتعب ويألم، دون ذراها يعني قبل ذروتها، قبل ذروتها. ذرا، الذرا جمع ذروة، المفرد ذروة والجمع ذرا، نعم، يعني القمة المنتهى. نعم، ويكل دون ذراها طرف الرجاء، طرف الرجاء. نعم، أما المدنية، نعم، ما المدنية إلا أخلاق فاضلة تثمر ائتلاف الأفراد، ما المدنية إلا أخلاق فاضلة تثمر ائتلاف الأفراد واتحاد الجماعات، وسعي وعمل، أي ما هي إلا أيضا سعي وعمل، يلدان عمران البلاد وارتقاء الحالة الاجتماعية، وإقدام على تطهير النفس من الرذائل لاكتساب الفضائل، وإحجام عن الضرر بالناس، وابتعاد عن مناكر الأخلاق، وبذل لتخفيف ويلات البائس، البائس هو الشديد الحاجة، الشديد الفقر. نعم، وبذل لتخفيف ويلات البائس، كأني أقرأ للمنفلوطي، كأني أقرأ للمنفلوطي، سبحان الله. وبذل لتخفيف ويلات البائس وتشييد صروح المدارس. نعم، تقول: وتشييد صروح المدارس. لحظة، وبذل وإحجام عن الضرر بالناس، وابتعاد عن مناكر الأخلاق، وبذل لتخفيف ولات، لا، وتشييد، لماذا أن تكون وتشييد صروح المدارس؟ نعم، لماذا كسر هنا؟ ويقول أصلا: ما المدنية إلا أخلاق فاضلة تثمر ائتلاف، نعم، وسعي، يعني أخلاق وسعي وعمل، وإقدام وإحجام عن الضرر بالناس، وابتعاد عن مناكر الأخلاق، وبذل لتخفيف ولاد البائس، وتشييد صروح المدارس. تفهمون؟ وتشييد صروح المدارس، لا وجه للكسر هنا فيما يظهر، لا وجه للكسر هنا، معي؟ نعم، وتشييد، إذن صححوها، وتشييد، وتشييد صروح المدارس. نعم، حتى لا يفهم أنه بذل، يمكن أن يفهم هذا، وبذل لتخفيف ويلات البائس وتشييد صروح المدارس، هذا صحيح. نعم، نعم، يعني يبذل، ينفق لتخفيف ويلات البائس وتشييد صروح المدارس، صحيح؟ نعم، فهو معطوف على ماذا؟ على تخفيف. نعم، نعم، كانت الأمم المشرقية، كانت هنا بمناسبة، كانت هنا التامة، كانت هنا كان التامة وليست كان الناقصة. كانت الأمم المشرقية يعني كانت، وجدت الأمم المشرقية، تفهمون؟ كانت الأمم المشرقية أي وجدت الأمم المشرقية، كانت. ثم قال وكان لها في المدنية صولة، وكان لها في المدنية صولة، كانت الثانية ناقصة، كانت الثانية ناقصة، الأولى تامة الثانية ناقصة، وكان لها في المدنية صولة، صولة يعني سطوة وهجمة، نعم، وكان لها في المدنية صولة، وفي تثبيت أركانها دولة. يقال الدولة ويقال الدولة، الدولة والدولة هي العقبة في المال والحرب، أن تكون يعني أنت المنتصر، لك الدولة يعني لك العقبة، يعني لك الانتصار في هذه المرة، فلك المال والحرب، هكذا في لسان العرب، الدولة والدولة. نعم. يقول كانت الأمم المشرقية وكان لها في المدنية صولة. فهمتم حينما قلت كان هنا تامة وليست ناقصة؟ فهمتم من كلام؟ أجيبوا. نعم. كانت الأمم المشرقية، كانت الأمم المشرقية وكان لها في المدنية صولة، وفي تثبيت أركانها دولة، ثم دارت عليها الدائرة، فطرأ عليها ما طرأ مما خرب عمرانها وبدد تمدنها سنة الله في من لم يعمل بقانون الاجتماع ولم يظل سائرا في سبيل الحضارة الصحيحة، فانتقلت علومها، انتبه هنا هذا كلام خطير جدا، يقول فانتقلت علومها ومدنيتها، فانتقلت علومها ومدنيتها إلى قوم عرفوا فضلها فأحلوها المقام الأرفع ووسعوا لها صدورهم وزادوا فيها ما اقتضته سنة الترقي، نعم، ودعت إليه الحاجة، فبلغوا من الكمال في الحضارة مبلغا جسيما وساروا أشواطا عظيمة، فملكوا نواصي الأمم الخاملة، فملكوا نواصي الأمم الخاملة وأحكموا الشكائم في أفواهها. الشكائم يقول جمع شكيمة، وهي حديدة اللجام المعترضة أو المعترضة في فم الفرس، نعم، يقول وأحكموا الشكائم في أفواهها. فانظروا الآن وإخواننا الذين يذهبون إلى الخارج للعمل عندهم في هذه العلوم في مجالات، وليتعلموا هذه العلوم التي هي أصلا من أجدادهم، ونظل نحن نفخر بالماضي، نحن كنا، نحن الذين أرسلنا إليكم، نعم نحن كنا، نعم أنت كنت، انتهى أمرك، لا تفخر، كانوا أجدادك، انتهوا، أنت لا تفخر بذلك، لا تتكلم عن ذلك أبدا، تظل تقول كنا وكنا وكنا وتعطي نفسك مسكنات فقط. هم فاقوك في العلم، إذا كنت قد اخترعت نظرية هم بنوا عليها 100 نظرية، إذا أتيت بمفهوم فرعوا عنه 100 مفهوم وربما نقضوا مفهومك أصلا، فانتبه إلى هذا. يقول غير أن مدنيتهم لم تخلو من شوائب تخالط كل قوم استبحر عمرانهم، غير أن مدنيتهم لم تخلو من شوائب تخالط كل قوم استبحر عمرانهم ونمت حضارتهم، على أنهم ليسوا راضين عما دهمهم من الأشواك، بل تراهم ساعين نحو تشذيب شوائبهم وتهذيب مدنيتهم، هم لا يتوقفون، البحوث مستمرة، العمل مستمر، ومن يعيش هناك ويخالط هذه الأجواء وهذه المؤسسات يعرف ما هذه المؤسسات، يعرف ما يقول أو ما أقول. نعم. يقول وقد أفاق الشرق اليوم من غفلته وتنبه من سنته، الشرق الذي هو نحن، وقد أفاق الشرق اليوم من غفلته وتنبه من سنته، كيف أفاق؟ ما هي ظواهر إفاقته؟ انظر اسمع، وطفق يقلد مدنية الغرب كما قلد الغرب مدنيته من قبل، غير أن السير ضعيف والسعي بطيء، وأكثر المقلدين لم يتمسك إلا بقشور من التمدن تاركا لبابه، وأكثر المقلدين لم يتمسك إلا بقشور من التمدن تاركا لبابه، فما يدرسونه إنما هو نظريات لا تسمن ولا تغني من جوع، فما يدرسونه إنما هو نظريات لا تسمن ولا تغني من جوع، والعلم إنما هو العمل، وهؤلاء لا يعملون، أظنها لا يعملون وليس لا يعلمون، عندكم يعلمون أليس كذلك؟ عندكم يعلمون، ها؟ الظاهر لي هنا أنه خطأ، الظاهر أنه خطأ واضح. نعم. يقول: والعلم إنما هو العمل، وهؤلاء لا يعملون. وفائدة كلامه كله على العمل الآن. نعم. وفائدة العلوم الكونية أو العصرية هو الوصول إلى ما وصل إليه الغربيون، الوصول إلى ما وصل إليه الغربيون من إنشاء المعامل ودور الصناعة. رجل دقيق جدا، الرجل دقيق جدا. نعم. وهو الوصول إلى ما وصل إليه الغربيون من إنشاء المعامل ودور الصناعات التي تدر على البلاد غنى وثروة وتجتاح منها الفقر. تجتاح الفقر يعني تستأصله وتمحوه، وتجتاح منها الفقر وتقضي على البؤس. وهناك قوم بؤس يعني الشدة والشقاء، وهناك قوم ممن يدعون تقليد بني الغربي لم يقلدوهم. دكتور كريم، كلامك الآن، كلامك الذي قلته قبل الدرس. نعم. يقول: وهناك قوم ممن يدعون تقليد بني الغرب من لم يقلدوهم في علم مفيد ولا عمل نافع، وإنما قلدوا فساقهم وفاسد الأخلاق منهم، فلا يعرفون عن المدنية إلا اتباع الهوى. نعم. فلا يعرفون عن المدنية إلا اتباع الهوى والعمل بالمناكر والتفنن في الأزياء والتمسك بسافل العادات وتبذير الأموال في سفيه الأفعال. فاحذر أيها الناشئ أن تفهم المدنية فيما لا ينطبق على حقيقتها، فتخسر دنياك وآخرتك، وتجتذب إلى جسمك الأمراض وإلى عقلك الفساد. واعلم أن هذه المدنية الصحيحة، واعلم أن المدنية الصحيحة هي ما شرحت لك، فتمسك بعراها واعمل بمقتضاها، تنل نفسك العاقلة مناها وتفز بمشتهاها. انظروا نفس الأسلوب، نفس الأسلوب في الجمع بين أو في اختتام بماذا؟ بالشرط وجواب الشرط. نعم. أكتفي بهذا لأنني مرهق جدا وفقدت تركيزي مرارا، فقدت تركيزي مرارا. نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.